بالله الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. وبعد، فهذا هو المجلس الثامن من مجالس فقه المرشد المعين على الضروري من يوم الدين للإمام الشيخ عبد الواحد بن عاشر الأندلسي رحمه الله ثم الفاسي. وقد انتهينا في المجالس الماضية بفضل الله وتوفيقه سبحانه وتعالى من بقية أحكام الوضوء من مع ذكر الفرائض والسنن والمستحبات وما إلى ذلك. وإن شاء الله تبارك وتعالى سيكون حديثنا عن نواقض الوضوء. نواقض الوضوء اختصرها الناظم رحمه الله في أبيات ستة، وتبرع بعد ذلك بذكر بعض الأحكام الأخرى التي تفيد المبتدئ. فقال رحمه الله تبارك وتعالى: نواقض الوضوء 16، بلو وريح سلس إذا ندر، وغائط نوم ثقيل مدي، سكون إغماء جنون ودي، فمثل قبلة وذاء وجدت، لذة عادة كذا إن قصدت، إطاق مرأة كذا مس الذكر، والشك في الحداث كفر من كفر، ويجب استبراء لخبتين ما سلسل متر ذكر وشددا، وجاز الاستجمار من بول الذكر كغائط لما كثير من تشر. هذه الأبيات اختصرت لنا معاشر الأخوة الأحبة ما يتعلق بنواقض الوضوء، وكالعادة سأذكر معناها بالإجمال ثم أكر عليها بالشرح والتفصيل والتدليل والاحتجاج. نواقض الوضوء، الناقض هو الذي يزيل الحكم الذي سبقه. الإنسان كان متوضئا وهذا الوضوء لا يستقر ولا يستمر مع الإنسان طول الدهر وأبد الآبدين، لكنه ينتقض بنواقض عديدة. ذكر الناظم أنها هنا 16 ناقضا، فقال نواقض الوضوء 16، فذكر العدد ثم جعل يفصل العدد ويبين، فقال بول، والبول معروف ما يخرج من قبل الإنسان، وريح وهو ما يخرج من دوره من ريح سواء كان بصوت أو بغير صوت، فهو بالصوت يسمى ضراطا، وبغير صوت هو مطلق ريح أو فساء. فساء سلس، فالسلس عام فيعم سلس البول، فالسلس هو الأمر الذي يتبع بعضه بعضا ولا يمكن ضبطه، سواء كان سلس بول أو سلس ريح أو سلس مذي أو سلس دم وهو دم استحاضة. فقال سلس إذا ندر، يقال الأمر النادر ليس نادر بالذال كما يخطئ فيها بعض الناس، لأنه من الندرة وهي القلة. فالسلس في هذه الصور كلها إذا كان يعني يأتي في بعض الأحيان القليلة فإنه ينقض الوضوء، وعلى الإنسان أن يتوضأ ويرفع عنه الحدث. ولكن إذا كان متتابعا أغلب النهار وجله فعندئذ يشق على المرء أن يتوضأ له فيكون كلا حدث ولا ينتقض به الوضوء. من أجل ذلك تخفيفا من الله سبحانه وتعالى على الإنسان، وهذا من يسر الشريعة وسماحتها. وغائط، الغائط هذا اسم المكان، وهو المكان المنحدر، ومنه غوطة، غوطة دمشق الشام، دمشق الشام. الغائط اسم المحل المنحدر، وكان العرب إذا أرادوا أن يقضوا حاجاتهم يذهبون إلى مكان منحدر بعيد عن الناس فيقضون فيه حاجتهم. وانتقل الاسم من المكان إلى الشيء نفسه وهو قضاء الحاجة. فالغائط هنا المقصود به البراز، اسم البراز الذي يتبرزه الإنسان عند الحاجة إلى ذلك. نوم ثقيل وهو النوم الذي يفقد الإنسان معه الإدراك تماما ويغفو غفوة، يعني يغفل عن كل ما حوله، بحيث إنه لو حدث بجواره ما حدث لا يتنبه له. هذا هو النوم الثقيل الذي ينقض الوضوء، وضبطه الأصحاب بأن تسقط، أن يسقط شيء من يده أو تنحل حبوته. ومعنى الحبوة هي هكذا، فإذا انحلت حبوته معنى أنه أن نومه ثقيل وأنه يحتاج إلى أن يعيد وضوءه. المذي، المذي هو ذلك الماء الخفيف الذي يخرج عند الإنعاض من ذكر الرجل أو من المرأة، من فرج المرأة أيضا. والمذي هذا يكون عند التذكر، تذكر أمور الجماع والنساء والشهوة وما يذكر، أو عندما يعرف المرأة أو ما يذكر. السكر والإغماء والجنون هذه كلها يجمعها قولنا غياب العقل، غياب العقل سواء كان بالنوم أو بالسكر أو بالإغماء أو بالجنون، لأنها تجامع النوم في حكمه. المرء إذا نام كان عرضة للأحداث، كان عرضة لأن تخرج منه الريح أو ما إلى ذلك. وكذلك إذا كان هذا النوم الذي يمكن أن يستيقظ منه الإنسان، فما ذلك بالسكر والإغماء والجنون، هذا بالأولى والأحرى. الودي هو ماء أبيض ثقيل، هو نفسه ماء مني، إلا أنه لا تكون فيه الحيوانات المنوية. وماء أبيض ثقيل يخرج بعد البول، فيظنه الجاهل منيا وليس المني، بل هو الودي. فهذا أيضا من نواقض الوضوء وهو نجس. لمس وقبلة وذاء وجبت لذة عادة كذا إن قصدت. مختصر الأمر أن المرء إذا لمس من يشتهى، من تشتهى عادة، أو لمست هي من يشتهى عادة بشهوة، سواء قصد الشهوة فوجداها أو لم يجداها، أو لم يقصداها فوجداها مع ذلك، ففي هذه الأحوال كلها ينتقد الوضوء، ويجب على المرء أن يرفع حدثه من جديد بالوضوء. إلطاف المرأة كذا مس الذكر، يعني إلطاف المرأة هي أن تستدخل المرأة يديها بين شفري فرجها، ومس الذكر يعني مس الإنسان ذكره بباطن كفه أو بجنبها، بباطن كفه أو بجنبها. وإنما بين هذا ما ذكره رحمه الله في الغسل، كما سيأتي إن شاء الله. تبدأ في الغسل بفرج ثم كف، عن مسه ببطن أو جنب الأكف أو أصبع، ثم إذا مسسته أعد من الوضوء ما فعلته. والشك في الحدث، الشك في الحدث عند الأصحاب ناقض من نواقض الوضوء، لأن الإنسان إذا دخل على الصلاة بطهارة مشكوك فيها فهو كغير المتوضئ. وفي مسألة تفصيل سأذكره إن شاء الله تبارك وتعالى عند تفصيل هذه المسألة. فالشك في الحدث سواء أشك هل توضأ أم لا، أو تيقن من الوضوء ثم شك هل أحدث أم لا، كلا الحالتين توجب على المرء أن يعيد الوضوء، إلا أن في المسألة تفصيلا جيدا سأذكره عند تفصيل هذه الأحكام الشرعية إن شاء الله تبارك وتعالى. والكفر، الحقيقة الكفر ليس ناقضا من نواقض الوضوء، بل هو ناقض من نواقض سائر الأحكام الشرعية، يعني هو أعم من أن يكون ناقضا من نواقض الوضوء. بل لو كفر والعياذ بالله إنسان لم تقض عليه حجه الذي حجه، وانتقض عليه صيامه إن كان صائما، وانتقضت عليه صلاته إن كان مصليا، وانتقضت عليه، يعني كما قال الله تبارك وتعالى إن أشركت لا يحبطن عملك، فهو محبط للأعمال، ومن هذه الأعمال الوضوء، من هذه الأعمال الوضوء. ثم تبرع ببعض المسائل حتى يستفيد منها المتوضئ والمحدث، فقال يجب استبراء الأخبثين، ما يجب استبراء الأخبثين البول والغائط، و يعني استبراء يعني إزالة النجاسة وإزالة الأذى، مع فلت ونثر، ولا نقول نثر، نثر الشيء يعني إلقاؤه وتشتيته، والنثر هو أن تهزه حتى يخرج ما فيه، فهناك اختلاف بين النثر والنثر، والمغاربة كثيرا ما يخطئون في هذه المسائل لاختلاط التاء والثاء عندهم، واختلاط الذال والدال عندهم، اختلاط الذال والدال عندهم، كما قلنا في النذر، يعني بعضهم يقول نذر، لا خطأ، يعني نذر، يقول الناذر لا حكم له، ولكن الناذر لا حكم له، لأن الناذر هو الذي نذر، ومن النذر، والنذر هو أن يلزم المرء نفسه بشيء لم يلزمه الله عز وجل. ثم قال وجاز الاستجمار، بعد أن بين الاستنجاء بين كذلك الاستجمار، وجاز الاستجمار من بول الذكر كغائط إلا ما كثيرا انتشر، يعني أنه يجوز للذكر دون الأنثى أن يستجمر من البول، لأن أمره قريب، أما الأنثى فلا يجوز لها أن تستجمر، بل يجب عليها أن تغسل فرجها. كغائط يعني كما أنه يجوز الاستجمار من الغائط إلا إذا انتشر وخرج عن مخرجه، فانتشر في دبر الإنسان، فعندئذ يجب عليه أن يغسله بالماء، ولا يجزئه أن يمسحه فقط. إذا هذا ما يتعلق بهذه الأحكام الشرعية. والآن سنفصل في هذه الأحكام مع ذكر أدلتها وما يتعلق بذلك، بما يتعه مجلسنا هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. شو يا أخوة، نواقض الوضوء إما أحداث أو أسباب، نواقض الوضوء إما أحداث أو أسباب. فالأحداث هي كل ما ينقض الوضوء بنفسه، كل ما ينقض الوضوء بنفسه فهو حدث، والسبب هو كل سبب يوصل إلى الحدث الذي ينقض الوضوء، فهو في ذاته لا ينقض الوضوء، إنما ينقض الوضوء لأنه يؤدي إلى الحدث. وهذا بالتتبع والاستقراء اكتشفه العلماء، بالتتبع والاستقراء اكتشفوا أن نواقض الوضوء تنقسم إلى أحداث وأسباب. وهناك بعض الأحكام ملحقة بالأسباب وإن كانت ليست يعني من الأسباب كالشك والكفر وما إلى ذلك، ولكن يمكن أن نقول هي ملحقة بالأسباب. فنبين هذه الأحداث والأسباب لا بحسب ترتيبها في المنظومة، بل بحسب تقسيمها إلى أحداث وأسباب، لأن الناظم رحمه الله شتتها وخلطها بحسب ما يساعد عليه النوم. أولا البول والغائط والريح، هذه كلها من النواقض التي هي أحداث يجب منها الوضوء بإجماع الأمة. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فقال له رجل من حضرموت: يا أبا هريرة، ما الحدث؟ قال: فساء أو ضراط. فساء أو ضراط. قال علماؤنا رحمهم الله: وإنما نبه بالأدنى على الأعلى، فإذا كان الريح الخارج من الدبر من الأحداث الناقضة للوضوء فبالأولى البراز الذي يخرج والبول الذي يخرج. واضح؟ وقد بين ذلك القرآن الكريم بشكل واضح، فقال سبحانه وتعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا إن كنتم جنوبا إن كنتم طيب فتيمموا صعيدا طيبا. اللهم صل على سيدنا محمد. قال الإمام أبو الوليد بن رشد في بداية المجتهد ونهاية المقتصد أبو بن رشد الحفيد: واتفقوا في هذا الباب على انتقاض الوضوء من البول والغائط والريح والمذي والودي لصحة الآثار في ذلك. اتفقوا على أن هذه الأمور كلها تنقض الوضوء. المذي، هو ذلك الماء الخفيف الذي يخرج من قبل الإنسان من فرج الإنسان عند الملاعبة أو عند التذكار أو عند كل ما يهيج الإنسان، وقد يشعر به الماء أو لا يشعر به، قد يشعر به المرء أو قد لا يشعر به، وهو ماء خفيف، وهو نجس باتفاق العلماء. فهذا المذي لا يوجب على مشهور المذهب لا يوجب الوضوء فحسب، وإنما يلزم صاحبه بغسل ذكره كله، يغسل ذكره كله تعبدا، والقول المقابل أنه يغسل ذكره يعني يغسل محل الأذى، لا يعني أن يغسل ذكره كله. الأصل في ذلك ما ورد في الصحيح من حديث علي كرم الله وجهه قال: كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا، وهو مقداد بن الأسود، فأمرت رجلا، وفي رواية فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، يعني استحى أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه متزوج من ابنته. فقال صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك، توضأ واغسل ذكرك. هنا مسألة، هذا هو المذي بالنسبة للرجال، فما هو المذي بالنسبة للنساء؟ وهذه نقطة هامة، لأن جل كتب الفقه لا تبين هذه النقطة. المذي بالنسبة للنساء هو ذلك الماء الذي يخرج من قبلهن أيضا عند المداعبة، وللنساء عدة سوائل تخرج من قبلهن، فنبين حكمها هنا لأنه لا أظن أن هناك مكان آخر سنبين هذه الأحكام، ولشدة حاجة لا المبتدئ بل كل مسلم إلى هذه الأحكام. الماء الأول الذي يكون في قبل النساء هو الرطوبة الفرجية، رطوبة الفرج. رطوبة الفرج هذه لا علاقة لها بالشهوة، بل تكون عند النساء دائما حتى تنظف قبلهن من الجراثيم وما إلى ذلك. هذه الرطوبة، الرطوبة الفرجية، لم أجد من نص من أهل المذهب على أنها من نواقض الوضوء، لكن نص الشيخ الخليل في مختصره وغيره على أن رطوبة الفرج نجسة. نص الشيخ الخليل على أن رطوبة الفرج من ضمن النجاسات. والراجح من حيث الدليل والله أعلم، وهو مذهب الشافعية، أن رطوبة الفرج ليست بنجسة. الراجح أن رطوبة الفرج ليست بنجسة. واستدلوا واحتجوا في ذلك بدليل عجيب. قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأثر المني في ثوبه، وإنما كانت أمنا عائشة رضي الله عنها إذا كان يابسا تحطه بأظفارها. قالوا ومني النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا عن جماع، وفروج النساء لا تخلو من رطوبة، فلو كانت رطوبة الفرج نجسة لتنجس المني الذي لصق بثوب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ملحظ الشافعية الذين قالوا إن رطوبة الفرج ليست بنجسة. وأما الأصحاب رحمه الله فعندهم كل ما يخرج من السوائل من فروج الرجال والنساء فهو نجس، كل ما يخرج منه فهو نجس، حتى المني عندهم نجس. الماء الثاني الذي يخرج، السائل الثاني الذي يخرج من قبل النساء هو المذي، ويكون عند الملاعبة وعند الشهوة. وحكمته الطبية أنه يبدأ عند مقدمات الجماع فيساعد في الجماع بعد ذلك. هذا الماء الثاني لا يجب منه غسل، إنما هو المذي الذي يجب منه أن يغسل بذاته، لأن المذي نجس ويغسل محل الأذى من المرأة أو الرجل. الماء الثالث الذي يخرج من قبل النساء هو المني، مني النساء، وهذا يخرج عند الشهوة الكبرى عندهن كما يكون عند الرجل، ويعقبه فتور عندهن كما يعقب ذلك الفتور يعقب ذلك الفتور عند الرجال أيضا. فهذا ما يتعلق بهذه المسألة. الودي، هو ذلك الماء الأبيض الثخين الذي يخرج بعض المرات بعد البول من قبل الرجال، ولا علاقة له بالشهوة، إنما هو من ضغط الأمعاء الكبيرة على بعض أجهزة الإنسان، فبذلك الضغط يخرج ذلك بعد البول، وهو نفس الماء الذي يكون فيه المني، لذلك هو لزج وتخين، والناظر فيه قد يظنه مني وهو ليس بمني، وهو نجس، فيجب منه غسل محل الأذى، ويجب الوضوء في جميع الأحوال لأنه يخرج بعد البول. وإنما نص الفقهاء عليه مع أنه يخرج بعد البول الذي هو ناقض من نواقض الوضوء، حتى لا يظن الظان أن له حكم آخر أو أنه يوجب غسلا أو ما إلى ذلك. واضح؟ وقد روى البيهقي في السنن الكبرى عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما أنهما قال الودي الذي يكون بعد البول فيه الوضوء، الودي الذي يكون بعد البول فيه الوضوء. أحكام سلس البول والمذي والاستحاضة والريح، السلس بجميع أحواله المقرر في مذهب الإمام مالك رحمه الله أن السلس إذا كان غالب الوقت فإنه لا ينقض الوضوء، وذلك قال سلس إذا ندر. وأما السلس إذا كان نادرا يعني يأتي مرة في اليوم أو بعض اليوم فإن على المرء أن يعيد الوضوء ويتوضأ أو ناقض من وقت الوضوء. أما إذا لازم الإنسان ولم يمكن رفعه فعندئذ لا يعد ناقضا من نواقض الوضوء. والأصل في ذلك الأحاديث الواردة في الاستحاضة. فعن أم عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت إن فاطمة بنت حبيش رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إني لا أطهر، يعني كانت مستحاضة، أفأدع الصلاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بالحيضة. فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي، أما بين ذلك فأنت طاهرة ولست بمحدثة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كما في الصحيحين، والحديث الأول أيضا في الصحيحين، قال المستحاضة تغتسل وتصلي ولو ساعة يأتيها زوجها إذا صلت، الصلاة أعظم. يعني إذا كانت تصلي والصلاة أمرها عظيم فيأتيها أيضا زوجها فلا حرج في ذلك، هذا ما يتعلق بالاستحاضة. وعن عكرمة أن أم حبيبة بنت جحش وبنات جحش ثلاثة كلهن كن مستحاضات، أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت فأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي زوجة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتظر أيام أقرائها يعني أيام حيضها ثم تغتسل، فإذا رأت شيئا من ذلك توضأت وصلت، والحديث رواه أبو داود. ولذلك احتج الأصحاب بهذا الحديث على استحباب الوضوء لكل صلاة، استحبوا الوضوء لكل صلاة لذي السلس أي سلس كان. واضح يا إخوان؟ إذا صاحب السلس يستحب له الوضوء لكل صلاة ولا يجب عليه ذلك. لما؟ لأنه لا يمكنه أن يتحكم في بوله، فتيسيرا من الله عز وجل على المسلم لم يلزمه بأن لم يجعل ذلك ناقضا من نواقض الوضوء. وهذا من باب القاعدة المعروفة التي تقول إذا ضاق الأمر اتسع، إذا ضاق الأمر اتسع. والمشقة تجلب التيسير، هذه قاعدة أيضا فقهية، المشقة تجلب التيسير. عفوا. وما معنى قولنا إذا لم يمكن رفعه؟ قال العلماء رحمهم الله سلس المذي يمكن رفعه بالتسري أو التزوج. فإذا أمكن الإنسان أن يتزوج أو يتسرى أمكنه أن يرفع هذا السلس، أما إذا لم يمكن ذلك فهو معذور بين يدي الله سبحانه وتعالى. أو إذا كان هناك طبيب يمكنه أن يعالجه انتهت المشكلة. أما أن يترك نفسه بهذه الحال ولا يعالجه ويقول أنا مبتلى، يعني الإنسان ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء إلا السام وهو الموت. هذه إذا معاشر الإخوة الأحبة هي نواقض الوضوء التي هي أحداث. وأما أسباب الأحداث فنجملها فيما يلي. النوم الثقيل، النوم على أضوء، نوم خفيف طويل ونوم خفيف قصير ونوم ثقيل طويل وقصير. أما النوم الخفيف فلا شيء فيه، فقد ثبت أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا ينامون حتى تخفق رؤوسهم ثم يتوضؤون ثم يصلون ولا يتوضؤون والحديث رواه أو السنن. وأما الدليل على أن النوم سبب الحدث وليس بحدث بعينه فهو حديث علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بكاء السهى العينان، فمن نام فليتوضأ. والحديث عند أصحاب السنن وله طرق كثيرة وروايات عديدة مما يجعله حديثا صحيحا. وروي برواية العينان بكاء السهى، فإذا نامت العينان استطلق البكاء، استطلق البكاء. والسهم هي حلقة الدبر، والعينان وكاء، الوكاء هو ما تربط به القرب، فكأن الجسد قربة مليئة بالهواء تربطها العينان، فإذا نامت العينان استطلقت هذه القربة فخرجت منها الرياح التي فدل ذلك على أن النوم ليس حدثا بل هو سبب لحدث. وعن صفوان بن عسال رضي الله تبارك وتعالى عنه قد سئل عن المسح على الخفين فقال: كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أمرنا أن لا ننزعه ثلاثا، يعني ثلاثة أيام، إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. فذكر النوم هنا مما دل على أن النوم أيضا من نواقض الوضوء. القبلة، القبلة واللمس وما إلى ذلك، القبلة رجعت إلى اللمس. فلنذكر أحكام اللمس المذهب، ولنذكر أحكامها أيضا يعني على راجع من أقوال أهل العلم. شوفوا يا إخوة، مختصر الكلام أن لمس من يشتهى عادة ناقض من نواقض الوضوء، لقول الله تبارك وتعالى: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فدلت هذه الآية على أن لمس النساء ناقض من نواقض الوضوء، سواء ألمسها بيده أم لمس جسده جسدها، أم لمس جسدها جسده، أم كانت القبلة في الخد أم كانت القبلة في الخد. لكن من لمس أحكام، فمن مس من تشتهى عادة أو مست هي من يشتهى عادة من أي من غير أي شهوة ولا قصد لها ولا وجدان لها فإن هذا ليس مناقض للوضوء. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل فينغز رجل أم عائشة رضي الله عنها عند إرادة السجود فتكمش رجلها تجمع رجلها حتى يسجد صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن مطلق اللمس لا يوجب وضوءا ولا ينقض، ليس من نواقض الوضوء. أما من قصد المس، قصد الشهوة أو لم يقصدها لكنه لما لمس وجد الشهوة، فعندئذ ينتقض وضوءه وعليه أن يعيد وضوءه. والدليل أن اللمس في الآية مربوط بالشهوة، لأنه ثبت في أحاديث عديدة أن مطلق اللمس لا يجب حكما أصلا، فدل ذلك على أن هناك لمسا معينا هو الذي ينبني عليه الحكم بالوضوء وليس هو غير اللمس بشهوة. ولكن نص العلماء على أن القبلة إن كانت قبلة رحمة وشفقة أو وداع فإنها أيضا لمس من غير شهوة، وأما إن كانت قبلة، واحتج أيضا بحديث عائشة رضي الله عنها أنها كان يقبل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يخرج للصلاة ولا يتوضأ، ثم يخرج للصلاة ولا يتوضأ، وأما القبلة إن كانت على الفم فقالوا هذه توجب الوضوء مطلقا لأنها لا تكون في الغالب إلا عن شهوة. في الغالب لا تكون إلا عن شهوة. هذا هو المقرر في المذهب، وهو الذي قال به جمع من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو الذي قال به جمع من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منهم عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وعمر أو غيره من صحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. وقال آخرون من الصحابة والتابعين وغيرهم، وهو قول خارج المذهب، وقد بحثت حتى أجده داخل المذهب فلم أعثر عليه من الساعة، لكن لا يوجد يعني في الكتب الكبيرة. قالوا أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا إلا إذا خرج من اللامس نبيه، سواء كان مرأة أم رجل، إلا إذا خرج من اللامس نبيه فعندئذ المذي ينقض الوضوء لأنه من الأحداث. وهذا القول الله أعلم هو القول الراجح من أقوال أهل العلم، وهو قول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وقول عبد الله بن عباس كما ورد في تفسير عبد بن حميد، فإنه أورد بإسناده إلى عبد الله بن عباس أنه سئل عن قوله تبارك وتعالى أو لامستم النساء، فوضع يديه إصبعي في أذنيه ثم قال هو الني، والني هو الانجماع، وهو قول جماعة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من أئمة آل البيت عليه السلام، وهو مذهب الأحناف وغيره. قالوا هو الأصل، الأصل أن الإنسان لا ينتقض وضوءه إلا بدليل. والمالكية الأصحاب الذين قالوا هو ناقض الوضوء قالوا هو من أسباب الأحداث، قالوا لأنه قد ينزل مذيا بلمسه بالشهوة. فنقول قد ينزل، لكن إذا لم ينزل لم ينتقض وضوءه، واضح؟ فإذا لم ينزل لم ينتقض وضوءه، فإذا هم جعلوها من أسباب الأحداث، فإذا تيقن أن الحدث لم يحدث فعندئذ ما الداعي لهذا الوضوء؟ ثم عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها تحدثه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، والحديث رواه الإمام أحمد وغيره من أصحاب السنن. ولما سألها عروة بن أختها من هذه المرأة إلا أنت، ضحكت ولم تضحك في هذا الموقف إلا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قبلها بشهوة، فهي تضحك لأنه يعني قال لها أن هذه المرأة إلا أنت رضي الله تبارك وتعالى عنها، فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها بشهوة ثم خرج. ثم قال الله تبارك وتعالى في الآية وإن كنتم مرضى أو على سفر أو لمستم النساء وإن كنتم جنبا أو جاء أحد منكم إلى غائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. نلاحظ أن هذه الآية عددت مجموعة من الأحداث التي هي أحداث صغرى ولم تذكر الحدث الأكبر، فإذا حملنا اللمس على مطلق اللمس نجد أن الآية لم تذكر أصلا الجنابة التي ترفع التي يعني يجوز للمرء أن يتيمم بها وهي الجماع يعني. فإذا حملنا اللمس على الجماع وجدنا أن الآية تذكر الأحداث الصغرى والأحداث الكبرى التي يمكن للمرء أن يرفعها بالتيمم إن لم يجد ماء، والله أعلم. يعني هكذا قال العلماء الذين تعرضوا لهذه المسألة. أنا يعني فصلت في هذه المسألة لعموم حالة المرء لها سكر وإغماء. طيب خلينا نصلنا مس الذكر، هذا ما يتعلق بالكل. مس الذكر تعارض فيه حديثان، تعارض حديثان في مثل الذكر، فحديث دل على أن مس الذكر ينقض الوضوء، وحديث آخر دل على أن مس الذكر لا ينقض الوضوء. فقال الأصحاب رحمهم الله: نعم، مس الذكر لا ينقض الوضوء إلا إذا كان بكيفية معينة، وهي أن يمسه بباطن كفه أو بجنبها، بباطن كفه أو بجنبها من غير حائل. واحتجوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح ابن حبان أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبل أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب ولا ستر فقد وجب عليه الوضوء. قال: والإطباء لا يكون إلا بالكف. والأحاديث التي دلت على الحديث التي وردت في الباب حديث بصرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. والحديث في الموطأ وغيره من كتب السنة كتب السنن، وهذا دل على أن مس الذكر يوجب الوضوء. وحديث طرق بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن مس الذكر فقال: هل هو إلا بضعة منك؟ هل هو إلا بضعة منك؟ الحديث أخرجه الخمسة صحاب حبانا. وقال حديث المديني علي بن المديني هو أحسن من حديث بصرة، لكن الحديثين صحيحان، الحديثان صحيحان بمجموع طرقهما، فكيف نجمع بينهما؟ قال العراقيون لأصحاب الإمام مالك، هو قول مقابل المشهور في المذهب، هذا قول داخل المذهب، قال: إذا مس ذكره بشهوة فعندئذ عليه الوضوء، وإذا مسه بغير شهوة فلا يلزمه الوضوء. والدليل أن قول صلى الله عليه وسلم إنه هو بضعة منه دل على أنه كسائر أعضاء، وذلك لا يكون إلا إذا كان بغير شهوة، أما إذا كان بشهوة فلا يبقى بضعة منه، لأنه يصبح جسما خاصا له أحاسيسه الخاصة وله مواصفاته الخاصة. فعندئذ نحمله على حديث بصرة من صفوان لمس فرجه فليتوضا. وهذا حقيقة هذا الجمع الذي قال به العراقيين من الأصحاب هو الذي أدين الله عز وجل به، وإن كان الأولى المرء إذا مس فرجه أن يتوضا خروجا من الخلاف. بقيت نقطة أن المقرر في المذهب مشهور المذهب هو الذي عليه المغاربة من الأصحاب أن المرأة لا ينتقد وضوءها بمس فرجها إلا إذا ألطفت، وهي رواية إسماعيل بن أبي أويس وهو ابن أخت الإمام مالك ومن كبار أصحابه المدنيين عن الإمام مالك أن المرأة إذا ألطفت أي أدخلت يديها بين شفريها، وهذا لا يكون غالب إلا عن شهوة أو ما إلى ذلك، فعندئذ يجب عليها الوضوء. وقد وردت أحاديث تدل على ذلك، منها ما رواه ابن الإمام أحمد أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من مس فرجه فليتوضأ، ومن مس هذه عامة الرجال والنساء. وقال الدارقطني من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضأ. وفي سنده مقال، لكن أخرج الإمام أحمد والترمذي والبيهقي من حديث عمرو بن شعيب عن أبي جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فليتوضأ. فدلت هذه الأحاديث بمجموعها على أن المرأة أيضا في حكم الرجال في هذه المسألة. المسألة التي تبرع بها الناظم رحمه الله وهي قوله: وجاز اللهم صل على سيدنا محمد، ويجب استبراء لخبتين. ما نعم يجب استبراء لخبتين من الحديث الصحيح في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال أما إنهما يعذبان ويعذبان الكبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرئ من نوله، دل على أن ترك الاستباء للذنب من الكبائر والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولو قال ما أسألت إن نفر ذكر إن الشد ذاه أن شد الذكر والمبالغة أيضا في النفر والاستبراء يوجب الوسوسة والعياذ بالله تبارك وتعالى. ثم يعني الذكر كضرع المرأة كما قال العلماء رحمه الله، قالوا الضرع إذا سحب بر وإذا ترك قر، فهو على ذلك الإنسان كلما سحب سيجد شيئا، فالإنسان لا يكون موسوسا في هذا الباب. ويجب استبراء الأخبثين ماء سلتين متر ذكر مشددة، وجاز الاستجمار لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم استجمر ويعني أجاز الاستجمار بكل ما هو محترم طاهر ليس بربكم بالظلم وما إلى ذلك، فهذا ثابت بالأدلة الصحيحة. وجاز الاستجمار من بول ذكر لأن بول الذكر يمكن أن يستجمر يعني يمكن التحكم في إزالة نجاسته، أما بول المرأة فلا يمكن ذلك لأنه ينتشر. وأيضا كغائط أيضا لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استجمر من الغائط، وإن كان الماء موجود وإن كان استخدام الماء أفضل من استخدام الورق أو الحجر، لأن الورق والحجر رخصة ولا يزيل أثر النجاسة إنما يبقى أثرها، بخلاف الماء فإنه يزيل أثر النجاسة. وهذا من رفع الحرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه ليست كل المجتمعات تجد الماء، وإذا وجدته فليست كل المجتمعات عندها الماء متوفرا موجودا بكثرة، خاصة المجتمعات الفقيرة أو البدوية أو البراءه والصحاري ذلك. المرأة ما إذا انتشر الغائط يجب إزالته لأنه بجاثة يجب رفعها وإزالتها. هذا من الحرب. الشك في الحدث والكفر. الكفر قلنا هو أعم من أن يكون ناقضا من مناقض الوجود فقط، لقول الله تبارك وتعالى لئن أشركت لا يحبطن عملك وتكون من الخاسرين، فدل ذلك على أن الشرك على أن الكفر والردة والعياذ بالله تحبط الأعمال كلها نسأل الله. وأما الشك وأما الشك في الحدث ففيه تفصيل عند الأصحاب رحمه الله تبارك وتعالى. أما من شك في هل توضأ أم لا فإن القاعدة الفقهية تقول اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، فمن تيقن عدم الوضوء وشك هل توضأ فباتفاقه الناس يجب عليه أن يتوضأ. أما إذا توضأ الإنسان وشك هل انتقض وضوءه أم لا فهذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل. التفصيل يقول قد يحصل للإنسان الشك قبل أن يدخل في الصلاة هل انتقض وضوءه أم لا، أو يحصل له الشك هل توضأ أو لم يتوضأ، فلا يجوز لمن حصل له ذلك أن يدخل الصلاة على هذه الحالة من الشك، بل يجب أن يجدد أمره. إذا من شك قبل الدخول الصلاة فإنه يتوضأ ثم يدخل الصلاة لأن اليقين لا يزول بالشك، هذا عندنا. ثانيا قد يحصل للمصلي وهو في وسط صلاته شك هل توضأ أم لا، أو هل انتقض وضوءه أم لا، أو وهو في وسط صلاته هل خرج منه ريح أم لا، فيجب عليه أن يقطع صلاته ويجدد الوضوء. وقد وجب تجديد الوضوء في هاتين الصورتين لأن المسلم لا يبرأ من عهدة الصلاة إلا إذا كان على يقين من الطهارة لها، إلا إذا كان على يقين من الطهارة لها. وأما الشك الذي لا تفسد بسببه الصلاة أن يدخل المصلي إلى صلاته معتقدا أنه على طهارة، يدخل الصلاة معتقدا أنه على طهارة وفي أثناء الصلاة يطرأ عليه الشك، وفي أثناء الصلاة يطرأ عليه الشك، وعلى هذا يحمل حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شك في صلاته أحدث أم لا فلا ينصرف حتى يجد صوتا أو يسمع ريحا. وثبت أن الشيطان يأتي بابن آدم في مقالته، وثبت أنه يأخذ شعرته من شعرته فيلهي مثلا الإنسان وقد أحدث. في كل هذا دليل على أن الإنسان ما ينبغي عليه أن يتجارى مع الشك، لكن على المذهب يستمر في صلاته، فإذا تم بعد الفراغ منها إن حصل له يقين أنه على الوضوء ولم ينتقد وضوءه فلا يعيد الصلاة، أما إن بقي على شكه فليعيد الصلاة خروجا من الشك. وإذا تخيل للمصلي ورد صلاته أنه يحس بشيء يخرج منه فلا يدري هل خرج منه ما ينقض الوضوء أو لا، هذا أيضا يستمر في صلاته إلا أن يتيقن خروج ما ينقض الوضوء منه. فإذا تيقن عندئذ خرج لحديث عبد الله بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخير إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينفتن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والحديث في صحيح البخاري لعلنا نتوقف هنا. كل كلمة يعني ذكر الإمام الحافظ بن إيهاب رحمه الله عن مذهب الإمام مالك في الشك، قال أن ذهب إليه مالك راجح لأنه احترق احتاط للصلاة وهي مقصد وألغى الشك للسبب، وغير احتاط للطهارة وهي وسيلة وألغى الشك في الحدث الناقض لها، والاحتياط للمقاصد أولى من الاحتياط للوسائل. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. الجمهور قالوا إذا تيقن من الوضوء، إن شك في حدث فاليقين اللي هو الوضوء لا يزيده الشك اللي هو الشك في حدث. والأصحاب ماذا قالوا؟ قالوا اليقين هو متيقن من الوضوء لكنه يشك فيه، فاليقين الصلاة أيضا قد يرد شك، هو مش شك الصلاة مش شك الوضوء، لأن الوضوء هو وسيلة للصلاة اللي هي للمقصد، فهو باحتياط المقصد أو من احتياط للوسيلة. هذه فرق الحرب العراقية يعني هذا أحوط طبعا، يعني المرحب قوي، فهو أولا أنه مثل قوة قوي قوي هذا يعني أقوى والله أعلم. عدد الركعات تنسي من اليقين اللي هو الأقل. لا ينحل ولا يمس وسائل الأخرى، إنسان إذا تجارى مع الوسائل فإنه لا ينحل. نعم، لأن الأصل الأحكام الشرعية تبنى على علم القرآن، هو ماشي شكل متقصد. السمس هذا كي يدور بنظر في النهار يدور ولكن فترة معينة في النهار يقيلة لكن فترة معينة مش أغلب النهار أقل النهار أقل أقل النهار ربما لا لا تبطل لا لأنه سمس يأتيه يوم أغلب النهار على أي حد إذا كان لك السمس كيجي هي ساعتين في النهار فإذا ينقل منه ويعود، أما إذا كان ما يأتي غالب النهار فإذا لا ينقل منه. لا يمكن، لكن من كل شيء السمس مش عنده مؤلف.